بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فهذا هو يوم السبت 6 من الشهر 3 من عام 1431. سنستأنف إن شاء الله دروسنا ونأخذ ما بقي إن شاء الله من كتاب الإتقان في علوم القرآن. وكما لاحظتم توقفنا عند النوع المتعلق بالتفسير لعلاقته بالدرس الذي نقوم به وهو في التفسير، ثم نكمل أيضا في تفسير التعليق على تفسير الإمام الطبري في سورة النازعات. كنت قد وعدتكم أكثر من مرة أن أرتب لكم أنواع علوم القرآن في كتاب الإتقان في ورقة واحدة، وهذا اليوم قد وقع تأويل هذا الأمر، فهو بين يديكم الله الحمد المنة، لكن أحتاج منكم أن تراجعوها وتنظروا فيها. هناك تقسيم للشيخ مصطفى البحياوي، لكنه ليس بين يدي مع أني طلبته ولكن لم أحصل عليه، ولعلنا إذا نطلع عليه وأيضا نضع موازنة فيما قسمه الشيخ حفظه الله وبين التقسيم الذي ذكرته لكم. هذا التقسيم أحب أن تراجعوه، وإن كان فيه من إمكانية تعديل بعض الأنواع في إدخالها في مكان آخر فلا بأس، كما أنه أيضا يمكن الإشارة إلى علاقة بعض الأنواع بالنوع الكلي المذكور. مثلا الآن عندنا نزول القرآن وتدوين القرآن وأداء القرآن ودلالة ألفاظ القرآن وتفسير القرآن وبلاغة القرآن وعلوم سور القرآن، ثم أنواع أخرى أنا لم تدخل في أحد هذه الأنواع. هذا مقام صالح جدا للاجتهاد وأيضا الإبداع ممن يريد أن يعمل على تقسيم أنواع علوم القرآن في كتاب الإتقان، فيمكن أن يكون لكم أيضا رأي واجتهاد سواء في العناوين العامة أو في العناوين المنبثقة. أنا لم أغير من عبارات السيوطي شيئا، بل اخترت عبارات السيوطي كما هي. الذي فعلته فقط هو العناوين الكلية لنزول القرآن، تدوين القرآن، أداء القرآن، ثم قسمت ما ذكره السيوطي بناء عليها. الأرقام الموجودة بين يديكم هي أرقام الأنواع كما هي عند السيوطي، ولا تلاحظون مثلا في نزول القرآن من 1 إلى 16 كما هي عند السيوطي، ثم يأتي بعدها ما وقع، طبعا مكتوبة ما وقع، هي ما وقع فيه بغير لغة الحجاز، يعبر بعض العلماء عنها ما نزل بغير لغة الحجاز، فوضعتها في علم النزول اللي هو النوع 37 عنده. يعني عموما ما وقع فيه بغير لغة الحجاز رقم 37 عنده، وضعته في نزول القرآن بناء على أن بعض العلماء يقولون ما نزل بغير لغة الحجاز، كذلك ما وقع فيه بغير لغة العرب، كذلك في أسماء من نزل فيهم القرآن. فلاحظوا ستكون عندكم الأرقام بعد 16 37 38 71، يعني النوع 71 وضعته مع النزول بمعنى على أنه في أسماء من نزل فيهم القرآن له علاقة بالنزول. تدوين القرآن فيه جمعه وترتيبه وفيه مرسوم الخط وأداب كتابته، فوضعته في التدوين مع أن الجمع رقم 18 والمرسوم رقم 76. كذلك أداء القرآن ستجدون عندكم متوالية من 20 إلى 35 كما هي عند السيوطي، يعني هو مرتبة عنده. ولهذا كما قلت لكم سابقا أن هناك نظر موضوعي، وإن لم يذكره السيوطي رحمه الله تعالى، نظر موضوعي في توزيع الموضوعات. علم الوقف والابتداء مثلا، إن علم الوقف والابتداء والموصول لفظا المفصول معنا، وضعها السيوطي ضمن ما يتعلق بالأداء، مع أن هذين النوعين لهما تعلق بتفسير القرآن. ولهذا نحن يمكن أن نخترع أسلوبا في التقسيم في أننا ننظر إلى النوع أين وضعه السيوطي، ويمكن نضع بين قوسين تنبيه على أنه يدخل أيضا في النوع الفلاني، اللي هو النوع الكلي اللي هو تفسير القرآن. طبعا ما ليس عندكم الآن من الجهة العلوية التي لم يقع عليها تصوير، فستجدون في تفسير القرآن مثلا أيضا لو تأملتم الآيات المشتبهات، ويتكلم عنها عن متشابه القرآن وعن أيضا ما يشتبه على الحفاظ، فهذا يمكن أيضا أن يوضع عليه ملحوظة في أنه له علاقة بالأداء من جهة، وهو أيضا مرتبط بالتفسير من جهة أخرى وهكذا. لكن المقصود من ذلك أننا يمكن أن نشترك معا ويعني نجتهد في إخراج ما ذكره السيوطي رحمه الله تعالى بتقسيم بديع، بحيث نجمع المتناثر من الموضوعات ونلمه على نوع كلي واحد. فأنا أتمنى منكم أن تنظروا في الأنواع الكلية ذكرتها، اللي نزول القرآن، تفسير القرآن، تدوين القرآن، بلاغة القرآن، أداء القرآن، علوم سور القرآن، أدلالة ألفاظ القرآن، أنواع أخرى تنظرون فيها هل هناك تصنيف يمكن أن يغير منها أو أن يضاف شيء وتوزع عليه أنواع علوم القرآن الذي ذكرها السيوطي. كذلك في الأنواع التي ضمن هذه الأنواع الكلية، هل هناك بعض الأنواع يمكن أن ينقل لمكان آخر ويكون عندنا علة نقل هذا النوع، لماذا نقلناه إلى هذا المكان، أو أن نقول إن هذا النوع له أيضا علاقة بالنوع الفلاني بحيث أنه يوضع تنبيه أو ملحوظ عليه. هل الفكرة واضحة؟ يعني هذه مبدئيا. طبعا فائدة الورقة كما قلت لكم سابقا أننا بودي أننا نستثمرها وتكون دائما معنا في تفسير الطبري، بحيث أننا إذا قرأنا موضوع في تفسير الطبري أو آيات في تفسير الطبري نجتهد في أنه إذا كانت هذه الآيات مرتبطة بنوع من أنواع هذا العلم أنه يكون عندنا مدارسة أن هل تدخل في هذا العلم أو لا تدخل في هذا العلم. يعني على سبيل المثال قد يأتينا شيء يتعلق بالقراءات، يعني اختلاف القراءات وقرأ وقرأ، قطعا لما تأتينا مثل هذه نذهب إلى أداء القرآن، ثم قطعا ستكون مما يتعلق بالأداء سواء كانت موجودة يعني كنوع تفصيلي عند السيوطي القضية التي يتكلم عنها الطبري في الأداء، أو أنها لا تكون موجودة، وأحيانا قد يكون مرتبط بمرسوم المصحف كما سيأتينا. فإذا المقصد من ذلك أن نريد أن نوظف هذه الورقة بعد أن نعمل عليها التعديلات التي ستظهر إن شاء الله من خلال قراءتكم لها، أننا نوظفها في حال درس تفسير الطبري، ونجتهد في أننا نبرز أنواع علوم القرآن من خلال ما يريده الطبري من آيات، أو من خلال ما يريده الطبري من تفسيرات له، أو كذلك من خلال ما يريده الطبري من تفسيرات للمفسرين. هذا باختصار فكرة الورقة التي كنت قد وعدتكم أن نخرجها لكم. وأيضا إذا كان أحد عنده إخراج أكثر إبداعا من هذا فلا بأس أيضا أن يتحفنا به. أنا كنت قلت بعض من الإخوة بس ما رأيته إلى الآن، يعني عنده لعله يمكن أن يفيدنا في هذا، لكنها على يعني الصورة الحالية الآن أعتبر أنها لا بأس بها إلا إن جاء شيء أفضل منها. إذا كان في سؤال أو استفسار عنها قبل أن ننتقل، هل الفكرة واضحة الآن؟ يعني المطلوب منكم الآن النظر في التقسيمات الكلية نسميها، ثم في التقسيمات التفصيلية التي ذكرها السيوطي ودخولها في هذه التقسيمات الكلية. يعني التقسيمات الكلية هل ترون إضافة شيء وتفريع قضايا ذكرها السيوطي عليها، أو ترون دمج شيء مع شيء، أو ترون نقل بعض القضايا التفصيلية للأنواع ذكرها السيوطي من مكان إلى مكان؟ فأتمنى أيضا تنتبهوا لها. ثم أيضا إذا كان بعض الأنواع ممكن أن تدخل في أنواع أخرى بحيث أن يوضع تنبيه عليها، يكون بين قوسين تنبيه أنها تدخل هذه في هذا المكان وأيضا لها تعلق بمثلا بالنوع الثاني. هذا تقريبا الآن اللي يحتاجه منكم من هذه الورقة. وإذا انتهينا منها إن شاء الله خلال الأسبوع القادم والذي بعده، وأيضا سنطبق عليه منها، لكن يمكن أن تبقى معنا بحيث أننا نطبق، لكن أتمنى دائما تكون بين يديكم بحيث أن هذا كانت حاضرة أمامنا نستطيع أننا نستخرج أنواع علوم القرآن التي يذكرها الطبري خلال تفسيره. نعم، في سؤال أو استفسار عن الورقة؟ نعم، الأرقام اللي بالواحد اثنين ثلاثة، النوع عند السيوط، السيوط ذكرها 80 نوعا، النوع الأول، النوع الثاني، النوع الثالث، فلنا جعلتها الأنواع كما هي لم أغير فيها. يعني لم أغير في الأنواع جعلتها كما هي، ولهذا هي أرقام مثلا كما قلت لك الآن عندك مثلا في الآخر على يسار، لاحظ الآن الأنواع أخرى تمام، شوف الأرقام تأتي عندك كم، 65 66 67 68 69 70 72 ولا لا، أين 71؟ انتقل إلى نزول القرآن، ستجد في الأخير مرة عندك محذوف يعني في آخر الحذف عندك في أسماء من نزل فيهم القرآن 71 ولا لا؟ أي نعم، أنا نقلت من هنا إلى هنا على أنه في نظري أنسب، يعني إذا كان أحد عنده نظر آخر يمكن أن يعالج في مسألة كما تلاحظون قابل للاجتهاد. واضح الفكرة هذه؟ إن عندنا 80 نوع قسمتها على هذه الطريقة، فأنتم انظروا فيها. في شيء آخر على الورقة قبل ما ننتقل؟ بلى، هذه أيضا من الأشياء اللي لاحظتها، فيمكن لأن في فضائل عامة للقرآن وفضائل خاصة للسورة سيذكرها، فأنا ممكن أن نجعلها هي موجودة أين في علوم في أنواع أخرى. أحسنت، ممكن أن تنقل، يعني ممكن أن تنقل إلى علوم سورة القرآن لأن فيها فضائل عامة كما أخذنا وفضائل خاصة بسورة وفضائل خاصة بآيات، فيمكن هذا ممكن مما ينقل في علوم وسور القرآن، هذا جيد، لكن دعوها للقاء القادم بحيث أنكم تتملون فيها وتنظرون ثم ناقشها، لكن إذا كان في قضية عامة فيما يتعلق بالورقة أو فكرتها، يعني واضح الآن الفكرة؟ طيب ننتقل إلى ما وقفنا عليه في كتاب الإمام السيوطي رحمه الله تعالى، أن وقفنا عند مسألة مهمة سيبتدئ بها السيوطي، وهي العلوم التي يحتاج المفسر إليها، العلوم التي يحتاج المفسر إليها. مشكلة الطبعات تختلف، الطبعة التي معي طبعة مجمع الملك فهد في الجزء السادس صفحة 2293، لكن ما أدري عد لأنه ليست قريبة من فصل، كلام طويل وانتقل فيه بعد ذلك. يمكن أن تلاحظوا في قول مرج البحرين يلتقيان يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان، كنتم وصلتم إلى هذه بعدها، يعني الآيات هذه بعد هذه الآيات، مرج البحرين يلتقيان وقوله يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان، تكلم وقال بعضهم اختلف الناس. من هنا يبدأ الكلام عن ما يتعلق بقضية التفسير بالرأي. قال بعضهم هو الراغب الأصفهاني في مقدمته، يعني ذكر اختلاف الناس في تفسير القرآن، هل يجوز لكل أحد الخوض فيه؟ قال فقال قوم لا يجوز لأحد أن يتعاطى تفسير شيء من القرآن وإن كان عالما أديبا متسعا في معرفة الأدلة والفقه والنحو والأخبار والآثار، وليس له إلا أن ينتهي إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ثم قالوا منهم من قال يجوز تفسيره لمن كان جامعا للعلوم التي يحتاج المفسر إليها، وهي 15 علما، وهذه العلوم ذكرها الراغب الأصفهاني في مقدمة تفسيره. طبعا القول الأول لا شك أنه قول في نظر كبير، لأنه إن كان يريد أن ينتهي إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط، فقد سبق التنبيه على أن ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قليل، يعني ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قليل جدا، ونتكلم عن التفسير المباشر الصريح. ولهذا القول الثاني الذي ذكره هو الذي سارت عليه الأمة، يعني علماء الأمة ساروا على القول الثاني، وأنه لا شك أنه يجوز تفسير القرآن لمن كان أهلا له، هذا كلام مطلق، لكن من هو الذي يكون أهلا لأن يفسر القرآن؟ هنا قد يأتي التنازع في بعض المسائل، في أنه هل فلان يدخل في الأهلية أو لا يدخل في الأهلية، ولعلني يعني أذكر بعض القضايا المتعلقة بهذا الأمر. هذه القضية وهي قضية الأهلية، الراغب الأصفهاني من أوائل من تكلم عن العلوم التي يحتاج إليها المفسر، وهي عنده 15 علما، وتناقلها بعده كثير من العلماء، يعني أخذوها عنه. لو أردنا أن نتتبع تاريخيا العلوم التي يحتاج إليها المفسر تاريخيا من جهة من نص على شيء من العلوم، سنجد عندنا في المتقدمين من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، سنجد عندهم إشارة إلى بعض العلوم، مثلا على سبيل المثال علي بن أبي طالب لما دخل المسجد وجد قاصا يقص قال له عرفت الناس يا أخو المنسوخ؟ قال لا. قال أهلكت وأهلكت مثلا. هذا نعرف منه أن من شروط من أراد أن يفسر القرآن أن يعرف الناسخ والمنسوخ. ما هو الناسخ والمنسوخ عند علي بن أبي طالب؟ أنه يشمل أي رفع في الآية من تخصيص العام وتقييد المطلق وبيان المجمل وكذلك رفع الحكم الشرعي. فإذا نلاحظ أن هذه مجموعة هذه العلوم يجعلها علي بن أبي طالب من العلوم التي تحتاج إليها المفسر، ولا شك أنها من العلوم التي يحتاج إليها المفسر، ولذا قال له هلكت وأهلكت، لأنه قد يحمل آية عامة على عمومها وهي مخصصة، أو يحمل آية مطلقة وهي مقيدة، أو يحمل الناس على حكم شرعي وهو قد نسخ. طيب، فلو أردنا أن نتتبع تاريخيا عبارات العلماء وإشارات العلماء إلى بعض العلوم التي يحتاج إليها المفسر فإننا سنجد أمثلة لهذه العلوم التي يحتاج إليها المفسر. يحيى بن سلام البصري توفي سنة 200 في مقدمة تفسيره، وقد نقل هذا عنه ابن أبي زمنين في مختصره لأنه اختصر تفسير يحيى بن سلام، وكذلك هود بن محكم الإباضي اختصر تفسير يحيى بن سلام وذكر في المقدمة أو اختصر يعني اللي هم ابن أبي زمنين وكذلك هود بن محكم اختصر مقدمة يحيى، وقد ذكر يحيى جملة من العلوم وعشرة من العلوم التي لا بد المفسر أن يعرفها إذا أراد مفسر القرآن، وذكرها يعني مثل ذكر مكي والمدني وغيرها. المقصد من هذا أننا يمكن أن نأخذ بالتتبع هذه العلوم ونعرفها، فليس هناك عندنا مشكلة في هذه المسألة، لكنها تحتاج إلى تتبع تاريخي. الراغب الأصفهان رحمه الله تعالى لماذا كان كلامه هو العمدة؟ لأنه جمع هذه العلوم بهذه الطريقة ونظمها ثم تنقلت عنه بعد أن كتبها، فسنعتمد ما ذكره الآن الراغب الأصفهاني من هذه الجهة كما كتبها. عندنا قضية أخرى مرتبطة بالعلوم التي يحتاج إلى المفسر وهي مهمة جدا، وهي تعتمد على من هو المفسر الذي نريد أن نقول له إن هذه العلوم تحتاج إليها. وهذا يردنا إلى قضية مهمة جدا في العلم تنتبهون لها، وهي مرتبطة بالتاريخ وبالمنهج العلمي. الآن هل العلوم التي يحتاجها الصحابي هي نفس العلوم التي يحتاجها التابعي؟ وهل العلوم التي يحتاجها الصحابي والتابعي هي نفس العلوم التي يحتاجها المفسر المتأخر؟ إذن عندنا إذن نظر نسبي. النظر النسبي هذا يعني بالنسبة للصحابة العلوم التي كانوا يحتاجونها كذا وكذا وكذا وكذا، العلوم التي كان يحتاجها المتأخرون إضافة على العلوم التي ذكرناها عن السلف يحتاجون كذا وكذا وكذا. هذا النظر النسبي مهم جدا في النظر في تاريخ هذا العلم اللي هو علم التفسير والعلوم التي يحتاجها المفسر. أضرب لكم الآن مثالا، اللغة هل هي شرط لكل مفسر أو ليست شرطا؟ شرط لكل مفسر من الصحابة وممن جاء بعدهم. لما قام تفسير الصحابة يعني لما قام تفسير الصحابة وصار تفسير الصحابة رضي الله عنهم قائما بذلك، الآن تفسير الصحابة بالنسبة لمن جاء بعدهم هل يعد من العلوم التي يحتاجها من جاء بعدهم أو لا يعد؟ لا شك أنه يعد. وإذا انتبه إلى هذه القضية النسبية، بمعنى أننا حينما نأتي إلى المفسر نقول أنت الآن تحتاج إضافة إلى اللغة أن تعرف ماذا قال الصحابة في آيات الله سبحانه وتعالى، كيف فسروا القرآن. فإن صارت هذه قضية نسبية ليس كذلك، لكن الصحابي بالنسبة للصحابي يعني الصحابي بالنسبة لنفسه لا يقال له لابد أن تعرف تفسيرك لأنه تفسيره واجتهاده، ولكن من جاء بعده يقال لابد أن تعرف تفسير إيش؟ الصحابة. هنا أيضا نظر تاريخي آخر، وكما قلت لكم النظر النسبي. لما نرجع الآن إلى المنقول من تفسير السلف اللي قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، على الخلاف طبعا في تحديد القرن ما هو، سنجد أن علماء التفسير علماء التفسير توقفوا في النقل عند طبقة أتباع التابعين، وهذه قضية لا اعتبار مهم جدا، وهو عمل العلماء، يعني عمل العلماء معتبر. يعني علماء الأمة بعد جيل أتباع التابعين من علماء الأمة المعتبرون توقفوا في النقل عند هؤلاء، وصار إذا أرادوا أن ينقلوا تفسيرا محكيا عن السلف ينقلونه عن من اشتهر بالتفسير من علماء هذه الطبقات الثلاث: الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. هذا العمل لا يمكن أن نغفله تاريخيا، والمنهج العلمي السديد، المنهج العلمي السديد يلزمنا سواء اقتنعنا بالفكرة أو لم نقتنع. كيف؟ بمعنى أنه الآن، لأنه الآن بعض الناس لما يأتي إلى مثل هذه القضية يكون عنده حساسية من مصطلح السلف، من السلفية، من الكلام هذا. دعونا من هذا كله، نقول الصحابة والتابعين وأتباع التابعين بغض النظر عن مصطلح السلف. لماذا نرجع للصحابة ولا التابعين وأتباع التابعين؟ لأن المنهج العلمي يحتم علينا أن نرجع، ما دام نريد أن نناقش منهجا علميا. لماذا المنهج العلمي يحتم علينا أن نرجع؟ لأن نجد أن التفسير في هذه الأعصار دار على هذه الطبقات الثلاث، وشاركهم آخرون. سنجد أن المشاركين قد برزت أقوالهم كما نعلم، اللي هم أهل اللغة وكذلك بعض أهل البدع، لكن الذين انتشرت أقوالهم وصاروا يوصفون بأنهم أهل التفسير وأهل الفقه من هم؟ هم أصحاب هذه الطبقات الثلاث. ولهذا مثلا، أنا لا أريد أن أطيل لكن أريد أن أنبه عليه لأنه مهمة، مثلا لما نأتي إلى بعض علماء اللغة من أهل السنة مثل خليل بن أحمد، هو في طبقة أتباع التابعين، لكن لما يأتي التفسير عنه لا يذكر على أنه من علماء التفسير ومن علماء أتباع التابعين، وإنما يؤتى به على أنه من علماء إيش؟ اللغة. لما نأتي إلى تفسير بن زيد ومعاصر له، توفي بن زيد 182 وهو توفي 170 تقريبا، نجد أن العلماء يجعلون تفسير ابن زيد من عمل المفسرين، يعني بمعنى أن ابن زيد مفسر، والخليل بن أحمد مع أنه يفسر ألفاظ القرآن يعتبر إيش؟ لغويا. هذا الأسلوب وهذا الاعتبار الذي تعامل به العلماء جيلا بعد جيل، لا يمكن في المنهج العلمي الصحيح أن نلغي هذا كله ونقول هذا الاعتبار له. وأنا أجتهد ولي حق أن أجتهد ولي حق أن يعني أبدع ولي حق أن أفعل. أنت لك حق أن تبني وتبدع على ما بنوه، لكن ليس لك حق أن تهدم ما بنوا. ولهذا مع الأسف بعض الناس يكون عنده إشكالية في أنه لا يفهم كيف يبني على ما بناه السابقون، ويظن أنه لا يستطيع أن يبني إلا بعد أن يهدم، وهذا ليس صوابا. ولو استخدمنا هذا الأسلوب لهدمنا جل علم الشريعة، لما أقول كل علم الشريعة، فعلم الأصول سيهدم بناء على هذه الطريقة وهذا الأسلوب، وعلم الفقه سيهدم بناء على هذا الأسلوب، وعلم الحديث سيهدم بناء على هذا الأسلوب. فهذا ليس أسلوبا علميا وليس هو المنهج العلمي، وبعضهم يتزيد بهذا الأسلوب، المنهج العلمي والنقد العلمي والتحرير العلمي والكلام هذا، والحقيقة أن كل ما يقوله إنما هي عبارات مهمة، والحقيقة أنه ليس عنده ولا من النقد ولا من التحرير ولا من التقويم أي شيء. فإذا أقصد من ذلك أن ننتبه إلى أننا أحيانا تأتينا دعاوى هي مخالفة للمنهج العلمي، مخالفة للمنهج العلمي. وأنا أضرب أحيانا مثالا في مثل هذا الأمر بالذات، أنه لو افترضنا أن أحد أتباع فلاسفة اليونان مثل أرسطو أو أفلاطون أو غيره شرح كتابا لشيخه وبين مقاصد شيخه في هذا الكتاب وبين مرادات شيخه، ثم جاء بعد قرون جاء فيلسوف آخر وشرح كتاب هذا الفيلسوف الشيخ وخطأ تلميذه في فهم مقاصد شيخه، المنهج العلمي هل يقبل هذه التخطئة بهذا الأسلوب؟ من الأدرى والأبصر والأقرب بمعرفة مرادات هذا الشيخ؟ هو تلميذه، أليس هذا هو المنهج العلمي؟ فكيف نلغي، يعني كيف نلغي أو كيف نتصور أن نقول إن السلف يخطئون في فهم كلام الله سبحانه وتعالى، وهناك آيات لم يفهموها على وجهها البتة ونحن فهمناها؟ هذا لا يتصور، هذا فيه خلل في المنهج العلمي، خلل في التفكير العلمي. وإذا نريد أن ننبه أو ننبه على هذه القضية لأن قضية مهمة جدا، ومع الأسف هناك من يقولها، وأنا طبعا لا أدخل في نوايا الناس، لكن لا أشك أنه عنده إشكالية في الفهم والتصور، عنده إشكالية في التصور. بعض الآخرين لا نحتاج إلى أن نقول مقاصدهم لأنهم يبينون عن مقصدهم أنهم يريدون إزاحة كل ما يعيق تحررهم من كل شيء قديم، ولا أريد أن ندخل في هذا أيضا لأنه يطول، لكن المقصد أننا نتكلم عن بعض المتشرعة ممن درس علوم الشريعة، ومع الأسف لما تأتي هذه القضية قد تكون في قلبه يعني حسيك على فلان أو علان، أو قد تكون عنده مشكلة مع جماعة معينة فاتخذ كل ما تتبناه هذه الجماعة أنه ليس دينا له، وصار ينازع ويشاق فيه وهو يخالف الحق من حيث لا يشعر. فإذا أقول أنه يجب أن ننتبه إلى أننا حينما نتكلم في هذه القضايا لا نتكلم عاطفة، ولا نتكلم لأننا لا نفهم، بل نتكلم ونحن نعلم أن هذا هو المنهج العلمي الذي يجب أن يكون، وهو الذي يقر به كل عاقل أصلا بغض النظر عن أن يكون له دين. لو هو تأمل ونظر نظرا تاريخيا، نظرا نقديا تاريخيا، لقال نعم هذا هو المنهج العلمي سواء أنا قبلت أو لم أقبل، لكن هذا هو المنهج العلمي. فإذا الذي يريد أن ننتبه له، ونحن نتكلم عن العلوم التي يحتاج إليها المفسر كما سيطرحها كما قلت لكم الراغب الأصفهاني، أننا بحاجة إلى أن ننظر إلى نظرين: العلوم التي يحتاجها كل مفسر، والعلوم النسبية التي تكون لبعض المفسرين دون بعض. ولماذا أقول العلوم النسبية؟ لأني أريد أن أؤسس أن ما يقوله السلف مصدر وعلم نحتاج إليه شئنا أم أبينا، والمنهج العلمي يحتم علينا أن يكون ما قاله السلف مصدرا لنا شئنا أم أبينا. وأيضا المنهج العلمي يحتم علينا أن نعلم أنه لا يمكن أن يوجد آية أخطأ السلف في فهمها، لا يمكن، محال، لأن هذا فيه تنقص من الشريعة. واضح الفكرة؟ هذه فيه تنقص من الشريعة يجب أن ننتبه له. كونه لم يرد عندهم تفسير لبعض الآيات التي فيها وضوح ويقع خلاف عند المتأخرين، فالمسألة ليس فيها إشكال هذه، ولا يأتي واحد يقول ها إذن هات كلام السلف في هذا. أنا أضرب لكم مثالا في قول سبحانه وتعالى: والذي فطرنا، من خلال بحثي لم أجد من سبق الفرة، وتوفي سنة 207، من سبق الفرة من الصحابة والتابعين وبعد التابعين من تكلم عن الواو، هل هي عطف أو قسم؟ هل هي عطف أو قسم؟ يعني محتمل تكون عطف، محتمل تكون قسم. هذه المسألة الآن لو جاء محتج يحتج عليه نقول الآن هذه الفرة ذكرها، هات لنا من كلام السلف ما يدل على ذلك، نقول على رسلك. هل الآن هناك مشكلة علمية في كون هذه واو عطف أو واو قسم؟ المسألة فيها وضوح، لو لم يقل بها السلف فهي لن تخرج عن تكون هذا أو ذاك، يعني مع أن عباراتهم أحيانا قد تدل على أحد الوجهين، لكن أقصد لو لم يقع منهم كلام هل هي واو عطف أو واو قسم؟ فما لم يقع للسلف فيه كلام فالأصل فيه أنه يعرفه العلماء، ما يحتاج فيه إلى إشكال. لكن ما يقع فيه إشكال إذا تكلم عنه السلف فلا يمكن أن يخرج الحق عن أقوالهم، بل نجزم يقينا معتقدين ذلك، وليس كما يفهم بعض الناس أن عاطفة للسلف، لا، نجزم يقينا معتقد ذلك، وأن المنهج العلمي يحتم علينا أن نقول إنه لا يمكن أن يكون في أقوال، أن تكون كل أقوالهم خطأ، ويأتي واحد متأخر ويفهم القرآن ويكون فهمه أصوب من فهم، لا يمكن، محال. بل نقول إن أحد فهومهم صواب إن لم تكن كلها، وإن جاء فهم صواب بعدهم لا يعارض فهمهم فهو محتمل ومقبول، لكنه لا يبطل قولهم. ومع تقرر هذه القاعدة ووضوحها وكثرة ما تكلمت عنها، أنا أتعجب كيف لا يفهم بعض الناس هذه القضية مع وضوحها التام بالنسبة لكثير ممن يسمعونها. أننا نقول لا يمكن البتة أن يكون في أقوال السلف كلها خطأ محض، وأنه يأتي واحد متأخرين ويفهم وينقض كل هذه الأقوال التي قالها علماء متقدمون، لا يمكن. المنهج العلمي الذي يدعو إليه فلان وعلان وندعو نحن أيضا إليه يحتم علينا أن نقول بأنه لا يمكن أن يوجد خطأ محض في تفسير السلف، بحيث أنه لم يفهم أو لم تفهم هذه الآية عندهم جميعا وإنما فهمها المتأخرون، محال جدا. لكن أن يقول ما فهمه السلف صواب أو أحد أقوال السلف كما نلاحظ في طريقة الطبري صواب، وأنا جئت بقول جديد تحتمله الآية وهو صواب لا ينقض قول السلف، فهذا ما لا نشك في أنه داخل ضمن المنهج العلمي الذي ندعو إليه. وأرجو أن تكون هذه قضية واضحة، لأن مع الأسف أنا ألاحظ بعض الناس ويتكلم في هذا الموضوع لم يفهم ما يقال، وعنده عقدة في ذاته في نفسه، مشكلة مع نفسه في هذا الموضوع، ولا يمكن أن يفهم من خلال عقدته هو، ويناقش الموضوع من خلال العقدة التي عنده هو، ثم يحدث عنده من التلبيس ومن اللبس ما الله به عليم. فذكرته الحقيقة لوجود بعض الإشكالات في هذا، ولعلنا إن شاء الله في الدرس القادم نبتدئ ونناقش هذه العلوم التي ذكرها الراغب الأصفهاني، وهي 15 علما، نأخذها إن شاء الله واحدا تلو الآخر بإذن الله. تفضل شيخ حسين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، تفسير سورة النازعات. القول في تأويل قوله تعالى: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. أقسم ربنا جل جلاله بالنازعات، واختلف أهل التأويل فيها ما هي وما تنزع، فقال بعضهم: هم الملائكة التي تنزع نفوس بني آدم، والمنزوع نفوس الآدميين. ذكر من قال ذلك: ساق بإسناده عن مسروق عن عبد الله: والنازعات غرقا قال الملائكة. ساق بإسناده عن مسروق أنه كان يقول في النازعات: هي الملائكة. ساق بإسناده عن أبي صالح بن عباس في النازعات قال: حين تنزع نفسه. ساق بإسناده عن ابن عباس من طريق عطية العوفي قوله: والنازعات غرقا قال: تنزع الأنفس. ساق بإسناده عن سعيد في قوله: والنازعات غرقا قال: نزعت أرواحهم ثم غرقت ثم قذف بها في النار. وقال آخرون: بل هو الموت ينزع النفوس. ذكر من قال ذلك: وساق بإسناده عن مجاهد: والنازعات غرقا قال: الموت. ساق بإسناده عن مجاهد مثله. وقال آخرون: بل هي النجوم تنزع من أفق إلى أفق. ساق بإسناده عن الحسن في: والنازعات غرقا قال: النجوم. ساق بإسناده عن قتادة في قول: والنازعات غرقا قال: النجوم. وقال آخرون: هي القسي تنزع بالسهم. ساق بإسناده عن عطاء: والنازعات غرقا قال: القسي. وقال آخرون: هي النفس حين تنزع. ذكر من قال ذلك: وساق بإسناده عن السدي: والنازعات غرقا قال: النفس حين تغرق في الصدر. والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إن الله تعالى ذكره أقسم بالنازعات غرقا، ولم يخصص نازعة دون نازعة، فكل نازعة غرقا فداخلة في قسمه، ملكا كان أو موتا أو نجما أو قوسا أو غير ذلك. والمعنى: والنازعات إغراقا، كما يغرق النازع في القوس. نعم، كما تلاحظون ذكر الإمام رحمه الله تعالى في تفسير النازعات عددا من الأقوال. لو تأملنا هذه الأقوال: الملائكة لملائكة الموت، ملائكة العذاب، أو المراد بالنازعات الموت، أو المراد بالنازعات النجوم، أو المراد بالنازعات القسي، أو المراد بالنازعات النفوس حين تنزع بمعنى أنه تغرغر وتخرج منها الروح. هذه الآن الأقوال لو تأملناها قبل أن نأتي إلى كلام الإمام، هل الآن الخلاف فيها، هل الخلاف فيها الآن مرجعه اللغة؟ يعني هل الآن خلافهم مرجعه اللغة؟ طبعا الجواب لا، لأنهم لم يختلفوا بمعنى النزع، وإنما اختلفوا في المراد بالنازعة. إذن الخلاف هنا خلاف إيش؟ سياقي. إذن خلافهم الآن في المراد بالنازعات في هذا السياق، وليس خلافهم في معنى النزع. طيب، ما دام أن الخلاف هنا ليس لغويا، فإذا نحن الآن ابتعدنا عن أن يكون سبب الاختلاف بينهم هو الاشتراك اللغوي. يبقى عندنا الآن ما ذكره السلف في أنه موصوفهم بأنه نازع، أنه موصوف بأنه نازع، هل ينطبق على هذه المذكورات أنها تتصف بأنها نازعة؟ الجواب نعم، يعني الآن كل ما ذكروه يتصف بأنه نازع، فالملائكة تنزع أو الموت ينزع أو الأنجم تنزع أو القسي. فإذا المقصد من ذلك أن وصف هذه المذكورات بأنها نازعة صحيح. فإذا الآن ما دام هذا الوصف ذكر لموصوفات متعددة، لأن الخلاف الآن في الموصوف، من هو الموصوف؟ أليس كذلك؟ فإذا الآن يمكن أن نقول إن سبب الاختلاف هو في أن النازعات وصف لم يذكر موصوفه، والموصوف يحتمل أكثر من واحد، يعني أكثر من نوع، يحتمل أكثر من نوع. في هذا المقطع الآن فقط والنازعات غرقا، هل يمكن من خلال الخلاف الموجود أن نحدد المراد بالنازعات غرقا؟ ما المراد بها على وجه التحديد من خلال السياق هذا المقطع الآن؟ لا يمكن أن نعرف أو نستطيع أن نحدد ما المراد بالنازعات غرقا على وجه التحديد. وبما أنه لم نستطع أن نعرفه على وجه التحديد، نرى أن استخدام أو أسلوب الإمام الطبري الآن في قضية الترجيح بين الأقوال في هذا المقام الآن صوابا. من جهة ماذا؟ أنه يقول الآن إن الله سبحانه وتعالى أقسم بالنازعات غرقا، هذا لا نختلف فيه، لكن هل خص الله سبحانه وتعالى نازعة معينة؟ هل بين لنا المراد بالنازعة هذه؟ يقول أنه لم يخصص نازعة دون نازعة، ولذا قال فكل نازعة غرقا فداخلة في قسمه. إذن حمل على ماذا؟ على العموم، ليس كذلك؟ يعني الآن الطبري حمل والنازعات غرقا على العموم، مدام حملها الآن على العموم بعد ذلك أدخل كل الأقوال على باب إيش؟ الاحتمال. الآن عمل الطبري لو أردنا أن نربطه بعلوم القرآن التي بين يدينا مما ذكرناه عن السيوطي، الأنواع التي ذكرها السيوطي، في أي الأنواع سيكون عمل الطبري هنا من خلال الورقة اللي بين يديكم الآن؟ يعني الآن عمل الطبري سيكون من أي الأنواع؟ لا، أتحدد لي النوع بالرقم 70، المبهمات 50 اللي هو 50 إيش؟ المنطوق والمفهوم؟ لا، المنطوق كأنه بعيد. المبهم عادة يأتي في الأسماء وما يشبهها في العادة، اللي هو ممكن في المطلق والمقيد، لكن عبارته واضح جدا لما قال لم يخصص، التخصيص مقابل ما هو ماذا؟ العموم. ها، فهو يدخل إلى بأس، ويدخل في العام والخاص، ويمكن يدخل في ماذا؟ في المجمل، لأن فيه إجمال، وممكن يدخل في قضية إيش؟ المطلق والمقيد. لكن المطلق والمقيد والعام والخاص عند المتأخرين منفصل، والسلف لم يكن عندهم إيش؟ تفريق بين المطلق والمقيد والعام والخاص، يعني عبارتهم فيه كانت واحدة. على العموم، هو المقصد الآن أننا يمكن أن ننظر أنه مثل هذا المثال أو هذا التعامل من الطبري، ما هو سبب تعامل الطبري مع هذه الآية بهذه الطريقة؟ أنه هل هو بناه على قضية أن الآية فيها إجمال لكنه لم يبين، ومحتمل لأكثر من نوع من البيان ما ذكره السلف، أو أن اللفظة والنازعات عامة ولم تخصص، أو أن النازعات أيضا مطلقة ولم تقيد بنوع من أنواع النازعات؟ فهذا كله إذن يمكن أن من خلال المثال أن نقول إن هذا تطبيق على أكثر من نوع من أنواع علوم القرآن، يعني أكثر من نوع من أنواع علوم القرآن. واضح الآن الفكرة هذه؟ طيب، نرجع الآن إلى قضية ثانية. الآن لما قال والنازعات غرقا، لفظة غرقا سيختلف، يعني يختلف مدلولها بين الأقوال، يعني من قول إلى قول، لاحظ الآن لما نقول الملائكة النازعات غرقا يعني المغرقة في النزع، فإذا الآن معنى ذلك أن الملائكة إذا أراد أن تأخذ روح الكافر والعياذ بالله فإنها تغرق في النزع، معناها تنزعه من أقصى جسده حتى تخرجه إلى أعلى جسده، هذا الإغراق في النزع. لكن لما نأتي مثلا إلى النازعات غرقا في النجوم لتنزع من أفق إلى أفق، يعني تتحرك من مكان إلى مكان، أو القسي تنزع بمعنى النازعات غرقا، معنى أنه صاحب القوس إذا شد القوس يشد الوتر يشد إلى يعني آخر ما يمكن أن يشده، هذا يسمى الإغراق. فإذا المقصد من ذلك أن لفظة غرقا سيختلف مدلولها باختلاف إيش الأقوال، إن اختلف مدلولها باختلاف الأقوال، لكن النازعات كلفظ الآن هي محتملة لهذا ولهذا ولهذا ولهذا، من هي تكون من قبيل المتواطئ لأنها كل ما قيل فيها فهو محتمل. وكما قلت لكم في الدروس السابقة إذا جانا مثل هذا الخلاف ولم يكن سببه الاشتراك اللغوي فإنه يكون من باب إيش المتواطئ، يكون من باب المتواطئ، وهو من الأوصاف التي حذفت موصوفاتها. نعم، فتكون يكون فاعلا معنى مفعولا، مثل مما اندابق أي مدفوق، على من طبعا من يرى أن فاعل يأتي معنى مفعول، يعني ممكن يحمل كلام السدي ذكرته على أن النفس النازعة معنى المنزوعة، أو النفس النازعة التي تنزع معنى تخرج، إذا أخذنا بهذا المعنى أيضا يمكن تحتمل هذا. نعم، كيف؟ هي كلها في النزع، لكن المراد بها المراد هو خلاف المراد في الدلالة السياقية وليس في المعنى. احنا قلنا المعنى واحد لكن الخلاف في الدلالة السياقية، ما المراد في بالنازعات في هذا السياق، هل هو هذه أو هذه أو هذه؟ نعم، اللي وين في أي رواية؟ معليش، هنا لا، هي ملائكة هنا النازعات غرقا هي ملائكة العذاب، تقول مخصوصة بملائكة العذاب، الناشطات ستأتينا أن مخصوصة بملائكة الرحمة. نعم، لا احنا الآن نشرح الآن كلامه، بعد قليل بأتينا ما يمكن أن نناقش فيه ترجيح الإمام. نعم، وقوله والناشطات نشطا اختلف أهل التأويل أيضا فيهن، ما هن وما الذي ينشط؟ فقال بعضهم هم الملائكة تنشط نفس المؤمن فتقبضها كما ينشط العقال من البعير إذا حل عنها. ذكر من قال ذلك، وساق بإسناد عن ابن عباس من رواية عطية العوفي والناشطات نشطا قال الملائكة. وكان الفراء يقول الذي سمعت من العرب أن يقول أنشطت وكأنما أنشط من عقال، وربطها نشطها والرابط الناشط. قال وإذا ربطت الحبل في يد البعير فقد نشطته تنشطه وأنت ناشط، وإذا حللته فقد أنشطته. وقال آخرون والناشطات نشطا هو الموت ينشط نفس الإنسان. ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن مجاهد والناشطات نشطا قال الموت. ساق بإسناده عن مجاهد مثله، ساق بإسناده عن أبي صالح عن ابن عباس والناشطات نشطا قال حين تنشط نفسه. وساق بإسناده عن السد والناشطات نشطا قال نشطها حين تنشط من القدمين. وقال آخرون هي النجوم تنشط من أفق إلى أفق. ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن قتادة قوله والناشطات نشطا قال النجوم. ساق بإسناده عن قتادة والناشطات نشطا قال هن النجوم. وقال آخرون هي الأوهاق. ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن عطاء والناشطات نشطا قال الأوهاق. والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال إن الله جل ثناؤه أقسم بالناشطات نشطا، وهي التي تنشط من موضع إلى موضع فتذهب إليه، ولم يخصص الله بذلك شيئا دون شيء، بل عم القسم بجميع الناشطات، والملائكة تنشط من موضع إلى موضع، وكذلك الموت، وكذلك النجوم والأوهاق، وبقر الوحش أيضا تنشط كما قال الطرماح وهل بحليف الخيل ممن عهدته به غير أحدان النواشط روع؟ يعني بالنواشط بقر الوحش، لأنها تنشط من بلدة إلى بلدة، كما قال رؤبة بن العجاج: تنشطته كل مغلات الوهق. والهموم تنشط صاحبها، كما قال هميان ابن قحافة: أمست همومي تنشط المناشط، الشام بطورا وطورا واسطا، فكل ناشط فداخل فيما أقسم به، إلا أن تقوم حجة يجب التسليم لها بأن المعني بالقسم من ذلك بعض دون بعض. نعم. أيضا في الناشطات، الإمام رحمه الله تعالى كما تروحون ذهب إلى مادة النشاط، وهي الحركة، معنى اللي هو من مكان إلى مكان. وفي عندنا مادة أخرى أشار إليها السلف، وهي ما يتعلق بالنشط بالحبال، وأشار إليها الفرة في أول كلامه في قول العرب أنشطته، كأنما أنشط من عقال، يعني إذا ربط ثم حل هذا الربط يقال أنشط من عقال إذا حل. فإذا فيه ملاحظة ماذا؟ الحركة في النهاية، لكن الإنشاط اللي هو من عقال هذا أيضا مدلول جزئي، وإن كان يرجع إلى المدلول الآخر ذكره الإمام رحمه الله تعالى. الآن إذا تأملنا أيضا في قوله الناشطات نشطة، هي نفس الفكرة في والنازعات غرقا، على قول من قال الأولى ملائكة العذاب، والثانية تكون ملائكة ماذا؟ ملائكة الرحمة، فهي تغرق في نزع روح الكافر والعياذ بالله، وفي المؤمن لا، يكون نشطا بمعنى أنه يكون أخذا سريعا خفيفا. فإذا جعلناها بهذا المعنى، إذا جعلناها بمعنى النجوم أو السفن، فإنها بنفس المعنى أنها تنزع، بمعنى تتحرك من أفق إلى أفق، لكن في الأولى إشارة إلى النزع، وفي الثانية إشارة إلى ماذا؟ إلى الحركة التي تكون منها على سبيل النشاط. عندنا الآن فيما يتعلق بقضية الأوهاق اللي هي ما يربط به كلام الفراء، الفراء الآن لما ذكر كلام ابن عباس يقول: وكان الفراء يقول الذي سمعت من العربي أن يقولوا أنشطت، لأنه الآن والناشطات نشطا، نشطا من نشط ينشط، والفر يقول لو كان كلام ابن عباس هذا هو المراد فإنه المفترض يكون من أنشط ينشط، من أنشط ينشط. وهنا أيضا سنأتي إلى قضية المنهج العلمي لكي نفهم أو لكي نعرف كيف نتعامل بأسلوب المنهج العلمي، سبق قبل قليل ذكرت لكم. الآن اعتراض الفر إذا ثبت هذا عن ابن عباس أنه فسر على أن نشط هنا بالمعنى الذي لم يعرفه الفراء أنه بمعنى أنشط، المنهج العلمي هل يحتم علينا أن نقبل كلام ابن عباس أو أن نقبل اعتراض الفراء الذي بناه على كلام العرب؟ الفراء يقول اعتراضا على هذه الرواية: الذي سمعت من العربي، هو يقول أن سمعت من العرب كذا، طيب فسماعه من العرب هل من ناحية المنهج العلمي ينقض كلام ابن عباس؟ لماذا؟ لأن كلام ابن عباس نفسه إيش؟ حجة، هو عربي، فإذا يمكن أن يقال ما سمعته من العرب صحيح وما قاله ابن عباس إيش؟ فإذا صار عند العرب أكثر من وجه في هذا الأسلوب العربي، يعني الأسلوب العربي ذكره ابن عباس صحيح، والأسلوب العربي الذي حكيته عن العرب إيش؟ أيضا صحيح. فإذا هذا هو المنهج العلمي الذي نتعامل به حينما نناقش مثل هذه القضايا، فليست المسألة في مثل هذه القضايا يعني مسألة أن نقول اعتباطا ما ذكره ابن عباس هو الصواب وما ذكره فر ليس بصواب، لا، وإنما نقول ابن عباس لأنه حجة عربية نقبل كلامه من جهة العربية بلا ريب وهذا هو الأصل، ونقبل تفسيره لأنه من المقدمين في التفسير، فهو إذن بنى على ما يعرف من لغته، وما ذكره الفر صحيح ولكن ليس هو المراد في هذه الآية في هذا الأسلوب، يعني الآية جاءت على أسلوب خلاف ما يعرفه أو ما سمعه الفراء، فلا يكون هناك تناقض بين القولين. فإذا إشارة أو اعتراض الفرة هنا ليس صحيحا على ابن عباس كان يعترض عليه. طبعا لاحظوا الآن الإمام في الناشطات ذكر شواهد من الشعر على المعنى الذي ذهب إليه. ذكر الشاهد الأول شعر الطرماح ويتكلم عن بقر الوحش أنها تنشط من بلدة إلى بلدة، يعني فيها معنى الانتقال والنشاط. ثم ذكر أيضا الأبيات الأخرى مثل أيضا قول هميان: أمست همومي تنشط المناشط، الشام بي طورا وطورا واسطا، أن تنتقل به من مكان إلى ماذا؟ إلى مكان. لما أراد أن أو ختم عبارته في ترجيحه في أنها محمولة على العموم، قال عبارة: إلا أن تقوم حجة يجب التسليم لها بأن المعنية بالقسم من ذلك بعض دون بعض. إلى الآن هل نستطيع من خلال هذه العبارة أن نقول إن المراد هذا دون هذا؟ أيضا الجواب لا، يعني إلى الآن ما زالت العبارة فيها إطلاق، ليس هناك تقييد واضح في ما المراد بالناشطات من جهة الموصوف، فلازالت المسألة أيضا محتملة. نعم شيخ حسين. وقوله: والسابحات سبحا، يقول تعالى ذكره: واللواتي تسبح سبحا. واختلف أهل التأويل في التي أقسم بها جل ثناؤه من السابحات، فقال بعضهم: هي الموت تسبح في نفس ابن آدم. ذكر من قال ذلك ساق بإسناده عن مجاهد: والسابحات سبحا قال الموت، هكذا وجدته في كتابي. ساق بإسناده عن مجاهد: والسابحات سبحا قال الملائكة، وهكذا وجدت هذا أيضا في كتابي. فإن يكن ما ذكرنا عن ابن حميد صحيحا، فإن مجاهدا كان يرى أن نزول الملائكة من السماء سباحة، كما يقال للفرس الجوادي: إنه لسابح إذا مر يسرع. وقال آخرون: هي النجوم تسبح في فلكها. ذكر من قال ذلك وساق بإسناد عن قتادة: والسابحات سبحا قال هي النجوم، وساق بإسناد عن قتادة مثله. وقال آخرون: هي السفن. ذكر من قال ذلك وساق بإسناد عن عطاء: والسابحات سبحا قال السفن. والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إن الله جل ثناؤه أقسم بالسابحات سبحا من خلقه، ولم يخصص من ذلك بعضا دون بعض، فذلك كل سابح لما وصفنا قبل في النازعات. نعم. الآن أيضا السابحات كما قال من ناحية المعنى اللغوي، قال: اللواتي تسبح سبحا. فالسبح كما يعني تركه الآن طبري على أنه معروف، يعني السبح معروف، السباحة معروفة، فقال هي التي تسبح أو اللواتي تسبح سبحا. لكن اختلف أهل التأويل في المراد بالسابحات، يعني من هي السابحات وليس ما معنى السابحات. فبعضهم قال: الموت تسبح في نفس بني آدم، يعني الموت إذا جاء حينما يسبح في نفس بني آدم. والموت كما هو على الصحيح أنه أمر وجودي وليس أمرا عدميا. فمعنى ذلك على قول مجاهد الأول أنه الموت إذا جاء الإنسان فيسبح في في في في جسد بني آدم حتى يخرج. طيب، هذا لن يقول هكذا وجدته في كتابي، الرواية الأولى اللي هي ابن أبي نجيع عن مجاهد. الرواية الثانية عن شيخ ابن حميد قال الملائكة، وأيضا عن مجاهد. هنا أيضا من الأشياء الدقيقة والقليلة جدا التي نجدها في منهج الطبري في الاعتراض على ماذا؟ على الأسانيد بناء على المعاني. يعني الآن كلامه لما قال: فإن يكن ما ذكرنا عن ابن حميد صحيحا، هذا أليس فيه إشارة في إشكالية في رواية ابن حميد؟ طبعا ابن حميد اللي يشيخه غير معروف، يعني فيه ضعف اللي يشيخه ابن حميد، ولعل هذا يقيد في كلام الطبري عن الأسانيد، يعني كلام الطبري عن الأسانيد، ويفيد أيضا في الكلام عن ابن حميد بالذات، يعني رأي الطبري في ماذا؟ في ابن حميد، لأنه لم يتكلم عن الرواية الأولى اللي هو أبو كريب، قال حدثنا أبو كريب، قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح، هذا ليس فيه إشكال، الرواية عنده صحيحة. لكن الرواية الأخرى لأن عن شيخ ابن حميد وشيخ ابن حميد متكلم فيه، فذكر هذه القضية، فهذه تقيد في الدقائق في علم النجم. السطر هذا يفيد في قضية الكلام عن ابن حميد شيخ البخاري، ولهذا لم يعترض على الرواية الأولى ولم يعترض على الرواية الثانية، رواية إيش ابن حميد، فعللها يعني وجهها أنه كان المراد الملائكة ويكون يعني قول آخر لمجاهد على سبيل التنوع، فإنه سميت الملائكة أو وصل الملائكة بأنها سابحة كما قال، لأنها في حال نزولها من السماء إلى الأرض في حال تكون كحال السابح، ولهذا أيضا يطلق على الطير أنها تسبح في جو السماء، فإذا الملائكة إذا كانت بهذه المثابة فأيضا تسبح في جو السماء، فإذا هذا ملحظ دقيق جدا ينتبه له. إذا صح هذا يعني صح ما قاله ابن حميد عن مجاهد، وصح أيضا ما قاله أبو كريب عن مجاهد، الرواية الثانية صحتها عن مجاهد، فهذا واضح فيه اختلاف التنوع في أن مجاهد يرى أن السابحات لفظ يحتمل هذا ويحتمل هذا على سبيل إيش التنوع، لكن من لا يفهم يقول هذا تناقض. طب لماذا تناقض؟ يقول قال هذا يخالف هذا، المخالفة غير المناقضة، يعني الآن الاختلاف غير التناقض، فالآن لأن الله أطلق قال والسابحات سبحا، فنقول كل سابحة فإنه جائز أن تدخل في هذا المعنى، فإن كان الموت وصح أن يوصف بأنه سابح فيدخل، وإن كانت الملائكة وصح أن تكون سابحة فتدخل، فليس هذا من باب التناقض، وإنما هذا من باب إيش التنوع، من باب التنوع. النجوم تسبح في فلكها واضح جدا، طبعا لاحظوا أن أيضا السفن أيضا أنها تسبح أيضا هذا واضح جدا، فإن كل ما قيل من هذه الأقوال فيه معنى السابحة، ورجع الإمام رحمه الله تعالى يؤكد أنه لم يقع تخصيص في معنى السابحات فتبقى على العموم. هي مختلفة نعم، لا هو الآن الإمام لماذا ذكر هو هذا أسلوب في التضعيف، الآن هو قال هو الآن اختار القول الأول عن مجاهد أنه الموت، أسلوبه الآن أن اختار القول الأول عن مجاهد، لأنه قال وقال بعضهم هو الموت تسبح بنفس ابن آدم تمام، ثم ذكر رواية أبي كريب وقال هكذا وجدته في كتابي، وعنده رواية أخرى إذا وجدها في كتابه عن شيخ ابن حميد، فإراده لها لهذه الرواية بهذه الصورة هو نوع من التضعيف، إيه لم يفردها بقول، فهو نوع من التضعيف لهذه الرواية، ولكن أيضا لحرصه على إيراد الآثار التي عنده ذكرها. نعم لعلها يسبح ما لأن ما رجعت، لكن لعله الموت لأن الموت على أنه إيش تقصد مذكر. لا هذه ليس فيها إشكال، هذه ترد عند العرب يعني وصف المفرد بالجمع يرد ما في إشكال، لكن هو اللي تسبح هذه هل الموت يعني عند العرب يؤنث أو لا يحتاج الرجوع. نعم. وقوله فالسابقات سبقا اختلف أهل التأويل فيها، فقال بعضهم هي الملائكة، ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن مجاهد فالسابقات سبقا قال الملائكة، وقد حدثنا بهذا الحديث أبو كريب ساق بإسناده إلى مجاهد من طريق أبي كريب فالسابقات سبقا قال الموت، وقال آخرون بل هي الخيل السابقة، ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن عطاء فالسابقات سبقا قال الخيل، وقال آخرون بل هي النجوم يسبق بعضها بعضا في السير، ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن قتادة فالسابقات سبقا قال هي النجوم، وساق بإسناده عن قتادة مثله، والقول عندنا في هذه مثل القول في سائر الأحرف الماضية. وقوله فالمدبرات أمرا، يقول فالملائكة المدبرة ما أمرت به من أمر الله، وكذلك قال أهل التأويل، ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن قتادة فالمدبرات أمرا قال هي الملائكة، وساق بإسناده عن قتادة مثله. نعم هنا الآن لاحظوا طريقة الرواية عند الإمام، لما جاء عند المدبرات أمرا، طبعا كل الأربعة السابقة كان يولد إيش اختلاف، لما جاء عند المدبرات أمرا نص على أن الملائكة تدبر أمر الله سبحانه وتعالى الذي مر به، ثم قال وكذلك قال أهل التأويل، ولهذا بنى بعض المفسرين مثل ابن عطية أنه لم يقع خلاف عند المفسرين في أن المراد بالمدبرات أمرا أنها إيش الملائكة، لأن الآن لو تأملنا المدبرات أمرا لا تتناسق إلا مع الملائكة من كل الأقوال السابقة، فهنا الآن سيقع عندنا قضية الخروج من هذا الاتفاق الوارد عند المفسرين سواء من يقول قتادة ومن جاء بعدهم. يعني الاتفاق الوارد عندهم في أن المراد بالمدبرات أمرا أنها الملائكة، لأنه هذا الوصف لا يصلح إلا لها من خلال الأوصاف السابقة. فهل الآن نقول إن الأوصاف السابقة يكون لها في الملائكة في أجناس أنواع الملائكة؟ يعني النوع الأول في ملائكة العذاب، النوع الثاني في ملائكة الرحمة، والنوع الثالث في الملائكة السابحة في جو السماء بأمر الله، النوع الرابع في الملائكة السابقة لأمر الله التي تسبق لقضاء أمر الله، والنوع الخامس في الملائكة المدبرة، يعني من ملائكة تدبر أمر الريح، ملائكة تدبر أمر الإنسان، يعني المدبرات. فيكون قسم بمجموع من الملائكة، يعني بنوع أو أصناف من الملائكة. لو نحن انطلقنا من هذا الاتفاق الموجود في المدبرات أمرا، لأن نرجح في كل ما سبق نقول يتبين لنا الآن من خلال السياق، بعد أن جمعنا هذه الآيات الخمس، من خلال سياق الآيات الخمس يتبين لنا أن الأقرب إلى الصواب هو أن المراد بكل هذه الأوصاف السابقة أن المراد بها من هم؟ الملائكة. هذا تقديم أولى، وتقديم الأولى لا يعني رد الأقوال الأخرى أو إبطالها إبطالا كليا، وإنما نقول بما أنه وقع الاتفاق على أن المراد بالمدبرات أمر الملائكة، فكون ما سبقها من الأوصاف يكون فيها فهو أولى. لكن قد يقول قائل التنويع أيضا ممكن يكون أولى، فما المانع من تكون كل هذه المذكورات سابقا مرادة وفي هذا تكون خصت بماذا؟ بالملائكة. يعني ونظر آخر، وإن كان النظر الأول أقرب لأن السياق يقدم، يعني السياق في مثل هذا إيش؟ يحكم. فإذا نظرنا إلى السياق سنجد أن المدبرات أمرا وقع اتفاق عليها، فكون ما قبلها يكون من جنسها أولى من أن يكون عاما غير موصوف. فإذا الذي كان يذكره الطبري أنه ليس هناك حجة، نقول حجة واردة في هذا. قد يقول قائل لماذا لم يعني لماذا لم ينظر الإمام الطبري إلى هذه الحجة ويعملها؟ هذه قضية ترجع إلى علم الغيب، يعني لماذا لم ينتبه لها أو لماذا لم يذكرها الله أعلم. لكنه واضح جدا منه أنه رحمه الله تعالى لم يعني يحفل بهذا المعنى المذكور في هذه الآية أن المدبرات هي الملائكة، فدل على أنه يرى أن الآيات السابقة الأربعة محتملة للتنوع، وأن هذه الآية ليس فيها إلا هذا القول أن المراد بها ماذا؟ الملائكة. هذا باختصار الآن ما يتعلق بقضية تفسير الإمام الطبري. نعم. لا يلزم، يعني لا يلزم، يعني ما ورد عن الصحابة والتابعين وتبع التابعين في تخصيص نوع من النازعات، يعني لا يلزم أنهم لا يرون العموم، وإنما هم ذكروا نازعة. وهذه مسألة مهمة جدا ننتبه لها، يعني من يقرأ في تفسير السلف، يعني يقرأ وليس عنده قواعد علمية في فهم كلام السلف، يقع عنده مثل هذا الإشكال، فينظر أن هذا من باب التخصيص وهذا ليس من باب التخصيص. وهذه منهجية أو أسلوب في المنهج العلمي يجب أن ننتبه له. يعني أذكر أحد الإخوة كان يقول أني طلع على كلام لي فيما يتعلق بالإسرائيليات، يقول فكنت أنا وضعت عليه ملحوظة أنه كيف قال مساعد طيار بهذا القول، يقول وضع عنده ملحوظة. بعد ذلك هو اطلع على قول لأحد العلماء ينبه على نفس القضية. أحيانا بعض المسائل العلمية لكي توصلها إلى يعني إلى المتعلمين تحتاج لكي توصلها تضرب له عشرات الأمثلة لكي تقول له انظر هذا المثال والمثال والمثال والمثال، بمعنى أنك لكي تخرج فائدة واحدة تحتاج إلى استقراء أمثلة متعددة. نفس القضية هنا من خلال قراءتنا في كلام السلف، ليس قراءتي أنا وقراءات متعددة، يعني ابن عطية وابن تيمية وابن القيم والواحد والراغب الأصفهاني وابو حيان الأندلسي، مجموعة من العلماء إذا جاءوا عند مثل هذه يحكمون أو ينبهون على أن هذا من باب المثال وليس من باب إيش؟ التخصيص. ولهذا إذا جاءت ألفاظ عامة وجاءت عبارات للسلف موهمة بالتخصيص، يعني عبارة موهمة بالتخصيص، فإن لا نحملها على التخصيص إلا إذا بالفعل قامت قرينة واضحة جدا على أنه أراد التخصيص. وهذه قاعدة مهمة جدا في كيفية التعامل مع عبارات السلف، أن إذا جاءت عبارة لفظ عام في القرآن إذا جاء لفظ عام في القرآن وجاءت عبارات بعض السلف على وجه يوهم التخصيص، لا يحمل على التخصيص إلا إذا وجد قرينة واضحة جدا في أنه وراد التخصيص، وإنما يحمل كلامه على ماذا؟ على التمثيل. لماذا يحمل على التمثيل؟ لأنه ظهر من خلال الاستقراء أن هذا هو الأسلوب الذي ينتهجونه في تفسير الآيات العامة، ليس مثال ولا مثلين ولا ثلاثة ولا عشرة ولا مئة. واضح الفكرة هذه؟ لكن كما قلت لكم بعض الناس لكي تقنعوا بهذه كيف تقنعوا؟ تذكر له عشرات الأمثلة، ولا بد تأتي بنص عن ابن عباس يقول أنا إذا أردت كذا، ما يمكن. هذا مما يؤخذ بماذا؟ بالاستقراء في معرفة ومنهج هؤلاء في تفسيرهم. نعم، لا سنقف إذا كان في شيء آخر. نعم، لا ما يرد، لا النزعات غرقى لا يلزم على الشدة، يعني التي تغرق في النزع فقط، تغرق في النزع. نأخذنا الشدة لأننا ربطناها بملائكة العذاب فقط، ولا هي معنى الإغراق في النزع فقط. في الغالب نعم، الأصل عنده العموم، في الغالب الأصل عنده العموم، ولهذا في أغلب الأمثلة هذه يأخذ بالعموم. طيب، إذن الدرس القادم إن شاء الله لعلكم يكون أول الدرس نناقش الورقة اللي أعطيتكم، ثم نبدأ نأخذ في كلام الإمام السيوطي رحمه الله تعالى إذا كان فيه وقت، إذا ما أخذتم ما استنفذتم وقتا طويلا في مناقشة الورقة، ثم بعدها ننتقل إن شاء الله تفسير الطبري. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.